إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم من الكلام على البدعة في التعليقات على أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عند قول المصنف وكل بدعة فهي ضلالة، أفادنا هذا أن أهل السنة مجمعون على أن كل بدعة ضلالة، لأنه كما تقدم أن ما يذكر في هذه العقيدة هو مما أجمع عليه أهل السنة، ومما ذكر في هذه العقيدة أن كل بدعة ضلالة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول كل جمعة على المنبر: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث صريح في أن جميع البدع ضلالة. وقد صح عن عبد الله بن عمر كما خرجه المروزي في كتابه كتاب السنة أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة. وقد خالف بعض المتأخرين كالعز بن عبد السلام والنووي والزركشي الشافعي والقرافي وغير واحد من هؤلاء، فقالوا إنه يوجد في الدين بدعة حسنة. وهؤلاء الذين قالوا إنه يوجد في الدين بدعة حسنة صنفان: الصنف الأول خلافهم كالخلاف اللفظي، وذلك أنهم قالوا إن من البدع ما هو محرم، ومن البدع ما هو مكروه، ومن البدع ما هو مباح، ومن البدع ما هو مستحب، ومن البدع ما هو واجب. فإذا جاء التطبيق لم يخالفوا أهل السنة في شيء، وإنما توسعوا في اللفظ وأطلقوا البدعة على ما ليس بدعة كبعض المباحات، ثم يقولون إن هذه من البدع المباحة، ويطلقون البدعة على بعض المستحبات ويقولون إن من البدع ما هو مستحب، ويطلقون البدعة على بعض المكروهات ويقولون إن من البدع ما هو مكروه، وهكذا. فخلافهم مع أهل السنة خلاف لفظي، وذلك بأن أطلقوا البدعة على ما ليس بدعة. والصنف الثاني من هؤلاء قد جعلوا البدعة المسمات بالبدعة الحسنة مفزعا لهم في تسويغ ما لم تسوغه الشريعة من البدع. فكلما اعترض عليهم بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، قالوا يا أخي هذه بدعة حسنة، فلا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. وهذا الأمر أمر خطير، قد أحدثه الشيطان لتسويغ كثير من البدع باسم البدعة الحسنة. وهؤلاء قد تمسكوا ببعض الشبهات، أرى من المهم للغاية أن تدرس وأن يوقف معها وقفة علمية ليكون السني السلفي على بصيرة من عقيدته ومنهاجه وسيره إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقد بسط الكلام على أنه لا يوجد في الدين بدعة حسنة شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والشاطبي في كتابه الاعتصام، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. من شبهات القائلين بأنه يوجد في الدين بدعة حسنة أنهم استدلوا بما خرجه الخطيب البغدادي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن ما راه المسلمون حسنا، فقالوا هذا يدل على أن في الدين بدعة حسنة، وذلك أنه قال ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والجواب على هذا أن يقال أولا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما بين ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية، وابن عبد الهادي قال إسناده ساقط، وكذا ابن حزم في كتاب إحكام الأحكام، وجمع كثير من أهل العلم إلى الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فإذا ضعف الحديث فلا يصح التمسك به والاستدلال به، إلا أن هذا قد صح عن عبد الله بن مسعود موقوفا أي من قوله، وهو قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد أجاب على هذا ابن حزم في كتابه إحكام الأحكام، والإمام ابن القيم في كتابه الفروسية، والشاطبي في كتابه الاعتصام أجابوا على هذا بأن المراد بهذا ما أجمع عليه أهل العلم، يعني يقول عبد الله بن مسعود ما أجمع عليه أهل العلم فهو حسن. وهذا الأثر بهذا المعنى يكون صحيحا ويكون راجعا إلى حجية الإجماع، والإجماع حجة عند أهل السنة، وأول من خالف في حجيته هو النظام المعتزلي، أما أهل السنة مطبقون على أن الإجماع حجة. إذن بهذا المعنى يكون صحيحا، وهو أن ما أجمع عليه المسلمون فهو حسن، وذلك لأن المسلمين أجمعوا عليه، والإجماع حجة في الشريعة. ثم مما يؤكد أنه لا يصح أن ترجع الأمور إلى أذواق الناس وإلى وجدانهم وإلى استحساناتهم العقلية، أن الناس متفاوتون في هذا، فقد يرى فلان أمرا حسنا لا يراه الآخر والعكس. لذلك الشريعة لا تحيل في أمثال هذه الأمور إلى ما ليس منضبطا. ثم يؤكد ذلك أيضا ما خرجه الدارمي عن عبد الله ابن مسعود رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، يعني لا يلزم من ظن أحد لأمر أنه حسن أن يكون كذلك، فكم من مريد للخير لن يصيبه. القائل لهذه الكلمة العظيمة هو القائل: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لحظة يا أخوان، إذن نخلص مما تقدم أن الاستدلال بقول عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن لا يصح، لما تقدم من أوجه لبيان عدم صحة التمسك به. وأؤكد أن حديث أنس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح كما تقدم بيانه. ومما استدل به القائلون بأن في الدين بدعة حسنة ما خرجه مسلم من حديث جرير ابن عبد الله الأهل البجلي رضي الله عنه أنه قال: دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم أناس من مبر، وكانوا مجتابي النمار، وظهر عليهم أثر الفقر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حن عليهم ورق قلبه لهم، فدعا الناس إلى الصدقة، فقام صحابي فتصدق بصدقة، فتتابع الصحابة على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سنن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال القائلون بأن في الدين بدعة حسنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن يوجد في الدين سنة حسنة، أي البدعة الحسنة. والجواب على هذا أن يقال إن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول من ابتدع بدعة حسنة كما تقولون، والأمر الثاني من أحيا وذكر بسنة قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الاحتمال الثاني لا يصح لكم التمسك بهذا الحديث في إثبات أن في الدين بدعة حسنة. والقاعدة الأصولية تقرر أنه إذا توارد الاحتمال المتقارب أو المتساوي بطل الاستدلال، كما ذكر هذه القاعدة الغزالي في كتابه المستصفى وابن قدامة في روضة الناظر، وقررها تقريرا بديعا العلامة المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة. ثم يقال ومما يقوي احتمال أن المراد من أحيا سنة وذكر بها وشجع عليها، مما يقوي هذا الاحتمال مناسبة الحديث، وذلك أن صحابيا تصدق ثم تتابع الناس على الصدقة. فإذا غاية ما فعل هذا الصحابي أنه شجعهم وذكرهم بسنة الصدقة، لا أنه أحدث شيئا جديدا في الدين. فبما تقدم يتبين عدم صحة الاستدلال بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. ومما استدل به القائلون بأن في الدين بدعة حسنة ما خرج البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل المسجد في رمضان في الليل فرأى الناس يصلون أوزاعا، أي متفرقين، كل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر وأقل يصلون مع إمام، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب وأبي رقية تميم ابن أوس الداري، يعني أن أبي بن كعب وأبا رقية يتناوبان في الإمام في الإمامة والصلاة بالناس، صلاة القيام والتراويح. فلما خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه ورأى الناس يصلون جماعة خلف إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه. قال القائلون بأن في الدين بدعة حسنة إن هذا الحديث يدل على ذلك، وذلك أنه قال: نعمة البدعة هذه. وقد بسط شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء الجواب على أثر عمر، وكذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام. ومما ذكروا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يأتي بشيء جديد، وذلك أن الصلاة بالناس صلاة القيام والتراويح في رمضان صلاة جماعية كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كما في الصحيحين. ثم إنه ترك ذلك خشية أن تفرض. أرجو يا إخواني أن تنتبهوا إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح والقيام جماعة بالناس في رمضان خشية أن تفرض. فلما مات زال هذا المانع، وهو خشية أن تفرض. بعد ذلك جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وأحيا هذه السنة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمانع، وهذا وهو خشية فرضها، وهذا المانع قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي انقطع بعد موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا فقه دقيق من عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإن قلت لماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقال كما قال الشاطبي إن خلافة أبي بكر كانت قصيرة، وقد اشتغل بما هو أهم، وفي مقدم ذلك حروب أهل الردة، بخلاف خلافة عمر فكانت أطول، وقد تيسر له ما لم يتيسر لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإن قلت إذن ما معنى قول عمر نعمة البدعة هذه، فيقال بما تقدم اتضح أن صلاة التراويح جماعة في رمضان ليست بدعة بالمعنى الشرعي، وهو إحداث عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لأنه قد تعبد هذه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى قول عمر؟ معنى قول عمر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء والشاطبي في الاعتصام، أي نعمة البدعة هذه أي نعمة البدعة هذه أي بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، والذي دعانا أن ننتقل من المعنى الشرعي باستعمال البدعة إلى المعنى اللغوي أن معنى البدعة في الشرع لا ينطبق على مثل هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبدها. ثم مما يؤكد أن هذه ليست بدعة بالمعنى الشرعي أن اتباع عمر رضي الله عنه وأرضاه من اتباع الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين كما خرج الأربعة إلا النسائي عن عرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. فذكر اتباع سنة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. فإذا لو قدر أن أول من أتى بهذه هو عمر رضي الله عنه وأرضاه فإن فعلها ليس من البدع، لأننا قد أمرنا باتباع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومما يستدل به القائلون بأن في الدين بدعة حسنة ألا وهو أن الصحابة قد جمعوا القرآن، قالوا وجمع القرآن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله الصحابة، وهو من أمور الدين. فمن تعبد بما لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تعبد بالبدعة. يقولون هذا من باب إلزامنا، ثم يقولون وقطعا هذا ليس بدعة لأن الصحابة فعلوه، فإذا لابد أن نحمله على البدعة الحسنة، فعليه يكون في الدين بدعة حسنة. ويقال في جواب هذا ما تقدم ذكره قبل، وهو أن جمع القرآن كان لاختلاف المقتضي من عهد النبي، باختلاف المقتضي في عهد الصحابة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن مثل هذا لا يعد من البدع، ولا أحتاج إلى إعادة الكلام لأنه سبق بيانه بما يكفي إن شاء الله تعالى، وأن جمع الصحابة للقرآن ليس من جملة البدع، بل هو من جملة المصالح المرسلة. ومن أدلتهم، وانتبهوا إلى هذا الدليل، ألا وهو ما خرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا: المذموم هو إحداث في الدين، هو إحداث في الدين مما ليس عليه أمر الدين. أما الإحداث في الدين مما عليه أمر الدين فليس مذموما، فدل هذا على أن في الدين بدعة حسنة. والجواب على هذا أن يقال إن المراد بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المراد بقوله ما ليس منه أي ما ليس مما أقرته الشريعة، وذلك كالمصالح المرسلة كجمع الصحابة للقرآن، مما اختلف فيه المقتضي أو زال فيه المانع على ما سبق بيانه. فما اختلف فيه المقتضي أو زال فيه المانع فإنه يجوز فعله من باب المصالح المرسلة، ويكون من أمر الدين، ولا يكون من البدع المحدثة على ما سبق تقريره في الدرس الماضي. وأختم الكلام في هذا الدرس على أن بعضهم توهم أن له سلفا من كلام الإمام الشافعي في أنه يوجد في الدين بدعة حسنة، نقل الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم كلمة للشافعي أن البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وذكر أن المذمومة ما خالفت الكتاب والسنة إلى آخره. فيقال إن الشافعية لا يريد بهذا الكلام أن في الدين بدعة حسنة، وإنما يريد الشافعي أن يقرر ما تقدمت الإشارة إليه أن ما دلت عليه الشريعة من جهة المصالح المرسلة باختلاف المقتضي أو بزوال المانع فإنه يفعل من جملة المصالح المرسلة. لا أنه يوجد في الدين بدعة حسنة المقتضي هو المقتضي واحد في عهد المحدث له وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذا المانع للنبي صلى الله عليه وسلم كان وكذا لا مانع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم فيأتي من بعده فيفعله، إنما كان كذلك فهو من البدع المحدثة من المصالح الملغاة. أما ما لم يكن كذلك بأن اختلف المقتضي أو زال المانع فإنه من البدع، فإنه من المصالح المرسلة. وعليه يتنزل كلام الإمام الشافعي لما قال إن البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ومراده بالمحمودة المصالح المرسلة كما تقدم بيانه. ثم إن الإمام أحمد قد نص على أن كل بدعة ضلالة، وقبله ابن عمر رضي الله عنه فيما تقدم ذكره. والإمام أحمد في هذه الرسالة يحكي اعتقاد أهل السنة، وأن البدعة كلها مذمومة. ومن أئمة السنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا لا بد أن يحمل كلامه المشتبه على ما عليه أهل السنة لا على ما يخالف أهل السنة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك حتى نلقى الله راضيا عنا. وجزاكم الله خيرا. وإذا كان عندكم أسئلة أو شيء فتفضلوا، وفقني الله وإياكم بكل خير. طيب الأخوان على الهاتف عندكم أسئلة؟ الأخوات على الهاتف. الحمد لله. طيب الإخوة في الغرفة عندكم أسئلة؟ طيب إذن نكمل إن شاء الله تعالى الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.